كان عندينا رهبة اسمها أمنا مرتا، ويمكن اللي كانوا بيترددوا على الدير، هي اتنيحت من قريب يعني من 4 سنين، اللي كانوا بيترددوا على الدير من قبل 4 سنين يكونوا شافوها، لأنها كانت بتكون قاعدة على إيه؟ على الباب. فالرهبة دي يعني هي كانت طيبة قوي، إلا أنها كانت عصبية شوية، وبعدين اتنيحت. المهم لما اتنيحت، في واحدة رهبة بتحلم بيها انها شافتها، فبتقول لها انت جيت يا أمنا مرتا، ده انت وحشتيني، قالت لها عشان كده جيت. الرهبة اللي بتحلم بيها وفتحت عينيها لقيتها في قلب ايه؟ في قلب القلاية. المهم طبعا الرهبة قامت وقعدت ورشمت الصليب، أمنا مرتا رشمت الصليب وقالت لها طب أمنا مرتا قبل كل شيء طمنيني عليكي، انتي مبسوطة؟ انتي يعني في مكان حلو وفرحانة في السماء؟ قالت لها انا مبسوطة جدا، وانا يعني ما كنتش اتخيل اكون في المكان الحلو اللي انا فيه ده. قالت لها يعني انتي مع أمنا فلانة، أمنا فلانة رهبات يعني نيحوا قبلها. قالت لها لا، أنا أقل منهم شوية لكن بشوف وأشكر ربنا، أنا ما كنتش أنتظر أكون في مكان زي كده. طيب انتي اللي خلاكي في مكان أقل شوية، وإيه اللي ما خلاكيش يعني تبقي في مكان حلو يعني أحلى شوية معاهم؟ قالت لها علشان أنا اللي خلاني أكون في مكان أقل، ولكن أشكر عليه ربنا، ما كنتش يعني أنتظره وفرحانة قوي بيه لأني كنت عصبية، ولما كنت بتنرفز كان ما يخلاش من خطيط إيه؟ اللسان. واللي خلاني أبقى في مكان حلو وأشكر عليه ربنا وراضية بيه 3 نقط. قالت لها ايه؟ قالت لها اللي كان في ايدي ما كانش لي، وهي كانت كده صح. هي كانت الربيتة بتحت الدير. يعني ايه ربيتة؟ يعني اللي ماسكة المخازن وكل حاجات الدير، الاكل والشرب والكلام ده. فيعني احنا كدير كبير، واحيانا يبقى فيه عمال وضيوف وكده، بنجيب الخزين منين؟ من الصعيد. فكنت اجيب الخزين، ابص لقاها وزعت اغلبه. ايه ده أمنا مرتا؟ تقول لي خليها على يعني نجيب مثلا قماش بتاع توزع منه. ايه يا أمنا مرتا ده؟ تقول لي بس خليها على مثلا تقول انا عايزه دي وعايزه دي وعايزه دي، وكانها بتاخدها عايزاها هي، وابص ما لاقيش حاجه بتاخدها، كله بتعمل ايه؟ بتوزع. وقالت النقطة التانية ان انا كنت اللي يسيء الي مهما عمل فيا يعني على طول اصفح عنه. وقالت النقطة التالتة ان اللي كان بيسيء الي وهو بيسيء الي ويكون بيعمل الاساءة ووقع في ضيقة، اعمل ايه؟ اترمي عليه يعني انجده باي طريقه يعني. اما قلت لها طب ما دول اساسيين، فليه ما بقيتيش؟ قلت لها ما انا قلت لك بقى ايه؟ خطيط اللسان، فنخلي بالنا ما نتنرفز كتير ولا نغلط. فالمهم ايه؟ قلت لها بقالكوا ايه كد ايه ما عملتوليش قداس بترحيم؟ قالت لها بقالنا كتير. قالت لها ليه طيب؟ قالت لها مفيش عذر، احنا مقصرين. طب بالمناسبه دي بيفيدك ايه القداس بالترحيم؟ هل بيحسن من وضعك؟ قالت لها لا. قالت لها طب امال بتطلبي ليه؟ قالت لها لان بيوصلني ايه يعني كسلام، كحاجه حلوه كده، وكمان بحضر معاكم الصلاة في مناسبة يعني القداس ده، بنبسط ان ابقى وسطيكم في الصلاة. وقالت لها يعني، وزي ما انا بفتكركم وبصلي لكم في السماء، يبقى انتوا بتفتكروني وبتذكروني، يعني زي في ايه صلة بيني وبينكم بالصلاة ده. قالت لها طيب انا دي برضو معلومة ما كنتش اعرفها كويس، يعني انا بسمع اني القداس مثلا يعني بيغفر الهفوات الخطايا الصغيرة مش عارفة ايه. قالت لها كل واحد وعمل. قالت لها تاني الراهبة بقى بتسألها، بتقول لها طب أمنا مرتا انتوا بتقضي وقتك ازاي في السماء، تعملي ايه يعني؟ قالت لها ما بين صلوات وتسبيح، وبنصلي من اجل العالم ومن اجل الناس اللي كلها، يعني عشان ربنا يساعدها وتتوب وتبقى حلوة، وبنروح نزور ست العذراء في مكانها والقديسين الكبار وابونا ابراهيم واسحاق لا يعني بتتفسحوا في السماء. قالت لها يعني بنروح نزور في اماكن نقعد معاهم ونشوفهم. قالت لها طب دي حاجه كويسه. قالت لها وشغل؟ قالت لها لا بقى نقف هنا، يعني ايه شغل؟ هو السماء في شغل؟ احنا هنا خدمه. قالت لها مش شغل، قالت لها خدمه. قالت لها طب ايه يعني الكلام ده؟ طب احنا هنا بنخدم علشان خاطر لما نروح السماء يعني ناخد مجد مع ربنا ونرتاح وكده، لكن ايه الخدمة اللي في السماء دي؟ قالت لها انا جيتك هقعد معاكي ساعتين بالوقت بتاعكم. اولا لما شفتيني انبسطتي، بتسأليني اسئلة بفيدك بيها، بصلي من اجلكم، فمش ده خدمة؟ لا يا كنتش فاكرة انكم ده بتفتكروا ايه خدمة. قالت لها خدمة بس على كدي، لكن مثلا ست العذراء ومراجرجس والناس الكبار دول بيخدموا كمان على ايه؟ على كدهم. واحد يطلب شفاعتهم وصلواتهم من اجل توبة، من اجل يعني مرض، من اجل مشكلة، من اجل خلاص نفس، بيطلبوا من ربنا يسوع المسيح، وربنا يسوع المسيح بيستجيب لهم ويقولوا لهم طيب مدام هم طلبوا منكم وانتوا بتطلبوا مني من اجلهم، روحوا فكوا المشكلة دي، اعملوا المعجزة دي، اشفوا المرض ده. فدول على ايه؟ على كدهم كل واحد وايه ويعني مستواه الروحي وكده. قالت لها امنا مرتا ايه اكتر حاجة بتفرح ربنا منينا ويفرح بينا كل راضي علينا؟ محبة ده وإنكار ذاته، في حاجات حلوة كتير وقعدت تكلم. طب وأكتر حاجة بتزعل ربنا إيه؟ قالت لها العكس اللي هو الذات. أمنا مرتا كانت رهبة عامية يعني مش متعلمة، فما تعرفش كلمة ذات إيه، حتى ما كانت تقول كبرياء تقول الكبرية، وهي من بلد اسمها بنجا جنب تحت من قرية يعني. لا من الرهبة بتضحك معاها، بتقول لها ومنا مرتا طب ايه يعني انت جبت منين الذات دي؟ كنتش تعرفي يعني؟ لها العلم كله في السماء. فالمهم ايه، قعدت بقى بعد كده ومنا مرتا تقول لها بصي انا جاية عشان اقولك رسالة توصليها لكل الناس اللي يعرفوني واللي ما يعرفونيش، واللي شافوني واللي ما شافونيش، وتقولي لكل الرهبات كمان. مارتا بتقول لكم ما يعني ما تفوتوش ولا وصية إلا وتجاهدوا وإيه وتعملوها، وما تعملوش ولا خطية. صح أنا مبسوطة وأشكر ربنا، لكن كنت أتمنى إني ما أعملش ولا إيه ولا خطية. دي رسالتي اللي انت ايه توصليها. وقالت لها ان في خطايا كتير قوي الناس بتعملها وفاكرة انها مش خطايا، قالت لها ايه يعني؟ قالت لها زي الكذب الابيض ومش الابيض، مفيش كذب ابيض ومش ابيض. وقالت لها زي واحد مثلا عايز يقنع اللي قدامه بموضوع، فيفضل يلف ويدور ويعني يخادع وكده علشان خاطر يقنع اللي قدامه بالموضوع ده، او عايز يوصل لهدف برضو يفضل يلف ويدور وكده. لهم من مرتا ده بيسموها حكمة. قالت لها لا، دي حكمة بشرية. قالت لها طب افرضي اني ما يقدرش يوصل غير باللف والدوران ده، يعمل ايه؟ قالت لا، ربنا يعني يحب الصراحة، وان الواحد لما يصلي ويتكل على ربنا ويطلب معونة ربنا وارشاد ربنا ويتكلم ببساطة وصراحة، ربنا هيكون معاه ويوصله لكل ايه؟ لكل هدف اللي عايزه. قالت لها لان اللف والدوران ده في كذب، في رياء، وفي خداع، في حاجات كتيرة فيها خطايا كتيرة، واحنا فاكرين انها دي ايه؟ مش خطية. قعدت معاها ساعتين تتكلم. وبعدين قالت لها انتوا بتحبوا العدرة قد ايه؟ ضمنا مرتا بتقول للراهبة لا بنحبها كتير قوي، وبنعمل لها زوكسولوجيات ويعني وفيه في الدقيقات أربع كتير ليها، ويعني في التسبحة في حاجات كتير قوي. فقالت لها هي تستاهل كتير قوي، لأني طول وقتها بتشفع في جنس البشر، كل ما ربنا يزعل ويجي يمد ايده بالغضب تقول له ارفع غضبك. قالت لها يعني ايه يزعل ويعني يمد ايده بالغضب؟ قالت لها يعني مثلا اسرة ما فيهاش محبة، اي مكان، قرية ما فيهاش محبة، هم ربنا يزعل يجي يعمل اي حاجة، حد تجربة كده عشان يشدهم ليه، فيبص تقول له لا معلش تمهل وارفع غضبك وكده. المهم قعدت تتكلم معاها ساعتين وتغيب وتقول لها اوعي تنسي توصلي رسالتي لكل الناس. فالرهبة دي بتقول لها انت وحشتيني يا امنا مرتا، نفسي ابوسك. فبتحط بقها على خدها ما لقيتش ايه، لقيت هوا. بتقول لها ايه ده امنا مرتا؟ قالت لها مش انا بكلم، انا معاكي بالروح، ما انا الجسد في سبته. قالت لها طب بس ده انت شكلك هو بس صغيرة، وشك نادر وحلو. قالت لها لا، الروح بتاخد الشكل ده بس ده مش جسد، يعني حاجة كده نورانية أو روح أو حاجة كده يعني. وبعدين في الآخر خالص بصت لقيت ملاك صغير حجمه حجم الطفل في القلاية. قالت لها أمنا مرتا إيه ده؟ ده ملاكك جاي ياخدك؟ قالت لها لا، أنت مش ديكي أخ انتقل وراح السماء في العمر ده سنتين سنتين ونص. قالت لها قالت لها هو ده. قالت لها ده شكله ملاك. قالت لها كل الأطفال اللي راحوا في سن النقاوة والبراءة بياخدوا شكل الملاك، وكمان عايزة أقولك حاجة، ده بيشفعوا في أسرهم زي شفاعة الملاك، يعني كل طفل بيتاخد كده بيشفع في أسرته زي يعني شفاعته تبقى زي الملاك. لها دي كمان معلومة ايه تالتة ما كنتش أعرف لها. على فكرة قالت لها يا ريت تقولي لكامل أخويا يستعد، هو بيتناول لكن بقاله فترة ما تناولش عشان بالتوقيت بتحكم أسبوع 10 أيام هيجي عندينا في السماء. طب واللي عرفك دي بقى؟ دي بتاعت ربنا لوحده. اللي عرفها لك؟ قالت لها ليه؟ لما رهبة كانت تيجي تتنيح زي أمنا سفينة، وجابت أمهات يعني عرفوا بوقت نياحتهم قبليها بكم يوم يعني، مش ربنا بيعلمهم ويقول لهم يعني يعرفوا نفسهم إنهم هيتنيحوا في اليوم الفلاني؟ قالت لها آه. قالت لها انا كنت قاعده بصيت لقيت ابو سفين جاء، اللي على فكره يا مرتا ده كامل هيجي عندينا قريب. فقولي له طب انا اقول له ازاي؟ ما اقدرش اقول. قالت اها قولي لابنه، قولي قولي مرتا قالت. قالت طيب. فكان ابنه بقاله فتره ما جاش، فايه فجاء في اليوم ده. فالمهم قلنا له يعني قول بابا يتناول واستعد، بقاله فتره ما تناولش. قال ليه، وهيروح السما ولا ايه؟ قلنا له ها بقى عماله مرتا بتقول كده بقى خلاص. وفعلا بعد اسبوع راح السما. فدي كلها بيهيأ لي رسائل لينا يعني. فلما بتكون حاجة كده حية يعني، رهبة تظهر لرهبة كده وهي صحية وتقول لها الكلام ده، ده دليل على محبة ربنا لينا، عايز يخلينا نعمل ونجاهد عشان نتمجد معاه، وهو فدانا بدمه فبمنهنش عليه، حبنا نتوب ونبقى كويسين.